الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين اللهم اغفر لنا جميعا المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى المسألة المعروفة بين الأصحاب فيما إذا زوج الأب احدى بناته ثم اختلف مع الزوج، فقال الاب نويت الكبير و قال الزوج تزوجت الصغير، ایضا حکم الامام علیه السلام بانه اذا رآهن كلهن فالقول قول الاب. كان كلام في هذه المسألة. تعرضنا للرواية امس بحسب شرحها تاريخيا و سندا و من جهات الجهات المختلفة. بقي الكلام في الجهة الثانية من البحث وهي التعرض لمتن الرواية. نحن ذكرنا مرارا وتكرارا مضافا إلى السند والصدور ينبغي أن يدقق في المتن وما هو المتن الصحيح. اختلاف المتن في الكتب بصفة عامة إن لم يكن من النساخ، خب هذه حال طارئ من النساخ بعد لا يرتبط بصاحب الكتاب، خب هذه مشكلتون يرجع إلى اختلاف نسخ التهذيب أو نسخ الكافي أو نسخ الاستبصار. مع قطع النظر عن اختلاف النساخ وهذا أمر طبيعي، ومع قطع النظر عن خطأ المؤلف الأصلي، دائما يخلون المشكلة على النساخ وقد يكون المؤلف بنفسه أخطأ في الكتاب، يأتي احتمال الشيخ لم يكن من المعصومين الكلين رحمه الله، لعله عند كتابة الحديث اشتباها كتب كلمة على خطأ. على مع قطع النظر عن هذين الاحتمالين، احتمال خطأ النساخ وهو الأكثر في اختلاف النسخ، احتمال خطأ المؤلف الأصلي، الاختلاف بين المصادر الثلاثة الكافي والتهذيب والاستفسار والفقيه المصادر الأربعة يعود في الواقع إلى نقاط أخرى، منها احتمالا اختلاف نسخة المصدر الواحد. مثلا نفرض أن الشيخ الكليني أخذه من كتاب حسن ابن محبوب وكذلك الشيخ الطوسي، إلا أن كتاب الحسن نسخه مختلفة، هذا من جملة مناشئ الاختلاف. وأخرى يكون من اختلاف المصدر لا اختلاف النسخ. مثلا في هذه الرواية الواحدة من باب التطبيق، شواهد تشير إلى أن الكليني أخذه من كتاب الحسن، ظاهر عبارة الشيخ في كتاب التهذيب أنه أخذها من كتاب أحمد بن محمد الأشعري، ظاهر عبارة الصدوق يحتمل طبعا غير هذا، لكن ظاهر عبارة الصدوق أخذها من أصل جميل بن صالح مباشرة. فالمصادر ثلاثة، فإذا وجد اختلاف في المتن ليس معنى ذلك أن نتهم أحدهم، مثلا نقول الشيخ الطوسي اشتبه لأنه نقل نصا ما موجود لا في الكافي ولا في الفقيه. تبين أن المصادر مختلفة، كل أول على مصدره، فلعل الاختلاف في الواقع يرجع إلى المصدر لا إلى نفس الشخص. هذه نقطة ينبغي مراعاتها في كثير من الروايات الواردة عندنا. نوعا ما بين المتون الثلاثة اختلاف موجود، هذا لا إشكال فيه، يعني متن الكافي والفقيه والتهذيب، لكن هل هذا الاختلاف يؤدي إلى مثلا فرق في البين؟ لعله. مثلا في كتاب الكافي موجود ثلاث بنات ابکار، امروز ان کن له ثلاث بنات ابکار، کلمه ابکار مثلا به تهذیب ما موجود من باب مثال، ظاهرا هذا المقدار من الاختلاف لا يؤدي الى نقطه مهمه، کلمه موجوده کلمه لا توجد، نه في الكافي و تهذیب موجود فزوج احداهن، الفقیه موجود فزوج واحدة منهم. هل بین هما فرق هم؟ مثلا واحد یعنی معین اجمالا به خلاف احدا هم نه فرق لعله یخطر بالبال اجمالا، لیکن انصافا نیمکنن یقال لیس دقیقا. فلکافی موجود و قد کان از زوج فرض لها صداقها دوامی فالمسترین الاخرین و قد کان از زوج فرض لها صداقا منکه. انصافا صداقها یمکن ان یقال انه للاشاره الى امرأة معینه الى بنت معینه به نحو الضمیر، یعنی مو انه فی صداق خاص صداق واحدت من هنه ولی حتی ضمیر فی لها یغنی عن ذلك قد کان فرض لها صداقا الى لها. حالا این لها صداقها هل هذا معناه انه البنت التي اريد تزویجها تعینت فلو اجماله هست؟ عرفت خب بلی هنا کلام بین النحویین فی ان الضمیر الذي يجعل عادتا من المعارف قال ليس من المعارف به حسب المرجع ان ضمیر درجه لا نکرد این فهو نکرد لا فرق رأيت رجلا وقلت له قلت له ليس معرفة الا حسب ما يقال مراد به التعريف الذهني باعتبار لما قال رأيت رجلا احضر معنى رجل في ذهنه شبيه العهد الذهني، لكن هذا انصافا لا يرجع له محصلا. الآية نكرت كيف ما كان فهناك اختلاف ما بين المعنى الموجود بحسب النسخ الموجودة الآن حاليا عندنا، لكن انصافا مجموع الفروق لا حاجة لا نذكر الفروق الاخذ راجعون بانتس مجموعة هذه الفروق تؤدي الى فارغ في الاستظهار هذا لا يخلو، بل على بعض النسخ اظهر في انه احتمال فيه نوع من التعيين كان موجود. هذا بالنسبة الى متن الرواية والانصاف ان المتن مع وجود بعض الخلاف بالاختلاف لا يؤدي إلى أثر مهم حاليا فيما نحن فيه. بعد لا أتعرض لإختلاف المعنى هذا مو شأن الدرس. سيدنا في مثل المولد قد يؤثر لأنه ناطق الخاص تصروا فيه على موضع النص فقط حكموا به في خصوص ما ورد فيه النص. هنا كذا حسب النص الذين واحدة منهن وإحداهن ما نكره. سيدنا العالم ممكن يحكم أنه إذا كانت البنات أبقى أما إذا كانوا مختلفات بيقول هي خارج ليش ما نص خلاف الله. هذا المقدار خلاف الله. يعني, يعني كلمة بنا أبكار ليس له دخله حتى من التزم بالتعدي بالاكتفاء بخصوص الناس لم يلتزم بهذا المقدار خلاف بنات اللي الولاية له المراد به جعل الولاية له. هذا بالنسبة إلى متن الرواية، وأما بالنسبة إلى مدلول الرواية دلالة الرواية مقام الدلالة الذي يقال في دلالة الرواية أن مورد الرواية فيما إذا زوج الأب عنوان بعنوان إحداهن بنحو الكلية في المعين حسب ما تقدم شرحه سابقا كان تزويجه بنحو الكلية في المعين وفيما بعد هو الذي عين هذه المرأة البنت التي زوجها و وقع الخلاف بينه و بين الزوج، الزوج يقول نبيت الصغير و الاب يقول نبيت الكبير هكذا المعروف. و هذا الذي تقريبا جاء في كتاب النهاية للشيخ رحمه الله. فيما بعد في كلمات الأصحاب أضافوا في مدلول الرواية بعض القيود، مثلا في كتاب الشرايع اذا كان للرجل عده بنات فزوج واحده ولم يسمها عند العقد لكن قصده لها بنيه فاختلف في المعقود عليها بين الزوج فان كان الزوج راهن فالقول قول الاب محل شاهد هنا لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعليه أن يسلم إليه التي نواها وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا. نحن شرحنا أمس قلنا بالنسبة إلى هذه الرواية من ابتداء ورود الرواية عندنا الشيخ الكليني جعله في باب نادر، الشيخ الصدوق في الفقيه أفتى على طبقها، في المغنى لم يفتى عليها، الشيخ الطوسي في التهذيب أوردها، في الاستفسار لم يرد، في النهاية أفتى على طبقها، في المقصود ذكر كلام العامة القواعد العامة في المقام أنه لا بد من التعيين وتفريعات من تفريعات العامة، ولم يتعرض لهذا المطلب إطلاقا. طبعا ابن إدريس يقول هذا عدول للشيخ، أما في النهاية تفسير هذا بالعدول لا يخلو عن خفاه. و اما فيما بعد ابن إدريس أنكر ذلك، قال هذا خبر واحد، و حتى ادعى بأن الشيخ لما أورد في نهايته هذا الفتوى أوردها إيرادا لا اعتقادا، لأنه عدل عنها في المقصود، وهو بنفسه لم يعمل بالرواية صراحة وحكم ببطلان العقد كما سيأتي، إلا أن صاحب الشراية أضاف هذه النقطة لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، يعني حمل الرواية على هذا المحمل. خلاصته أن الزوج رآهن كلهن، وطبعا يتزوج واحدة منهن، الزواج بواحدة، تعيين الواحد بيد الأب، وبطبيعة الحال في مثل هذا المورد بما أن الأب وكيل في التعيين قول الوكيل مقبول، بما أنه وكل إليه التعيين فقوله مقبول. فالمرحوم صاحب الشرايع رحمه الله استفاد من قوله عليه السلام إن كان رآهن، قال المراد بالرؤيه ملازمها، مو مراد رآهن يعني عرفن و رویه بداله و افن و وکل الامر و الا ما معنا رآهن کلهن. فالمراد الرؤیتو مقدمتو للتفویر و للتوکیر، رآهن و رویه بداله و قال للاب اعقد على واحدت. خب معنا هذه العباره یعنی الاب وکیل فی تعیین ایت واحدت منها، صار واضح. فمن تعبیر رآهن فهم مرحوم صاحب الشرایع قدس الله سره المحقق انه المراد بذلك التوکیل، اما کنایتن و اما به اضافتن، یعنی رآهن و وکل الامر الی هکذا. و كذلك هذه العباره، یعنی قریب هذه العباره، یستفاد من عبارات ابن اخت المحقق العلامه الحلي قدس الله نفسه، و هو تقريبا يميل الى هذا الراي. قال التخريج في هذه الروايه ان الزوج اذا كان قد رآهن كلهن فقد رضي بما يعقد عليه الاب منهن و رضی به اختیاره و وکل الامر الی قدر آهن کلهن فکان فی الحقیقه وکیله و قد نبل اب واحدتا معینه فینصرف العقد الیها و ان لم یکن قدر آهن کان العقد باطلا لعدم الرضا بما یسمیه الاب و یعینه فی ضمیره و الاصل فی ذلك ان نقول ان کان الاب قد نبا واحدتا بعینها و کان رؤیت الزوج لهن دلیلا علی الرضا بما یعینه. لاحظو سر رؤیه کنایتون عن الرضا، کنایتون عن التوکیل، لن مراد نفس الرؤیه بما هی رؤیتون. صح العقل و کان القول قول العقل فی ما عینه و الا فلا فهو کالصریف ان العمدته هو التفویض و الرؤیت دلیل علی. هذه هذا توجيه المحقق قدس علامه رحمه الله في كتاب المختلف، شبيه توجيه المحقق، صار واضح. خب اذا رجعنا الى وجداننا، خب ترى ان هذا الكلام ما انه توجيه للروايه اصلا بعيد عن الفهم العرفي. التفويض لا يتوقف على الرؤيه، يمكن للانسان لا يرى البناء ويفوض الامر للاهل. صحيح، بس الرؤيه مجرد عليها معنى تعقد دفعات مرة اللغة الإمام، يعني الرؤية حينئذ مضافا إن الإمام صلى الله عليه وسلم يقول فعل قول قول الأب يمينه، ولذا فقهاءنا أضافوا إليه قالوا قول الأب يمينه، ظاهر الناس قول الأب، فلذا اختلف الجمل من الفقهاء المتأخرين أن المراد قول الأب مع يمينه وبلا يمينه. ظاهر الناس بلا يمينه، ظاهر القضاء في باب القضاء بيمينه. اليمين هنا لا محل له. ليش؟ يحلف بأنه هو غان أراد هذا المعنى. حتى وإن حلف، لأن ذاك غير قابل. منو؟ لا يقبل. إذا أقام البينة فالقول قول الزوج، إن لم يقوم البينة فالقول قول الأب مع يمينه. عرفت النص؟ مع قطع النظر عن ذيل الرواية. خب بلا إشكال ظاهر الناس أن المعيار هو الرؤية. نحن شرحنا مرارا وكرارا إذا دار أمر الله بين الطريقية والموضوعية، الأصل الأولي هو الموضوعية. يعني إذا فرضنا شككنا في أن المراد بالرؤية هي الرؤية، ما هي رؤيته؟ أن الرؤية باعتبار مقدمة وطريق للتفويض والتوكيد في كل مورد، لا يختص بهذا، هذا من القواعد العامة في باب الاستنباط. في كل مورد شك في موضوع أخذ في لسان الدليل أنه بنفسه موضوع أم طريق لموضوع آخر، الأصل الأول الموضوعية. ولكن الرؤية تكون هنا لغوا. ليه؟ لا معنى لأن كان رأهن فيصح العقد كذا، لا ما له معنى. ليست من الشروط صحة العقد هي الرؤية، لعل المراد أنه يكون الرؤية مصححا للعقد الإجمالي الكلية في المعين. يعني بعبارة أخرى إذا رأى خصوص الكبرى، هذه قرينة حال أنه مراد الزوج خصوص الكبرى لأنه رأى خصوص الكبرى. إذا رأى خصوص الصغرى يكون قرينة على أن الزوج أراد خصوص الصغرى لأنه رأى بالخصوص. فإذا لأن الرؤية تكون بإذن الأب، فإذا الأب قسم بخور که واقعا من قصدم همینه. بیگانه توکیل نیست، حق مالک نیست، نه اصلا الله در چیزی که به یه شرعی مستبین خود و اقبلا در اینجا آقا چون زوج مدعیز بطور من صغیره خواستم اون منکره و از حق الله هست اینجا باشه. قاعدش اینه که یمینش باید باشه در اینجا. یمین نه صحیح العقد اذا لم يكن عقد اصلا لا یقدم قول بوله تقدیم قول العقد. اذا فرضنا ان ذاك الشخص لم يقم بینته الان كيف ما كان، فالمشكله فلعل الرؤيه انما ذكرت حتى تكون دليلا عرفا في عنوان الكليه في المعين، لان الاب اذا اذن للزوج فقد راى الصغيره قال دمشتك احدى بناتي، لعل هذه الرؤيه لواحده دليل على ان المراد خصوص تلك الواحده. الرؤية الخاصة سيدنا بالدالة على قرينة الرؤية الخاصة، الرؤية الخاصة فحينئذ إذا قال رآهن كلهن حتى لا يكون رؤية خاصة. عرفت النقطة؟ إذا رآهن كلهن حتى يكون مصححا للعقد بالواحد المردد بالكلية المردد بالكلية بالمعين بإصطلاح. نقطة في ذلك لعله رآهن كلهن، هذه النقطة، لأنه إذا رأى واحدة بعد لا مجال للكلية بالمعين. لكن في نفس العبارة ما يستفاد من عندنا في هذا القيد؟ لا. يعني زوجتك إحدى بناتك كأنه جعلت الخيار لي، وهو عندما يقول قبلتك أنه أوكل إلي أن أزوجه إحدى بناتي باختياري، لا كأنه يوجد ضمني يعني. لا لا ثم في كشف اللثام، هذا توجيه المحلام رحمه الله، وفي كشف اللثام جعل جواز التفويض وعدمه دائرا مدار الرؤية وعدمها، لا أن الرؤية دليل التفويض. قال لا يبعد في أن يكون التفويض إلى الولي جائزا في النساء التي رآهن لأنهن تعين عنده دون من لم يرهن لكثرة الجهالة، لا أن الرؤية دليل على التفويض. نفس الرؤية تفويض، مو أنه دليل، يعني نفس أنه يرى نفس هذا أنه فوضه، فوض الأمر إليه. هكذا أفاد في كشف اللثام. الأستاذ رحمه الله في كتاب المستند جعل مورد هذه الرواية فيما إذا لم يسمى الأب البنت لا بالاسم لا بالوصف لا بالإشارة، ولكنه نواها خاصة، هكذا يقول، ولكنه نوى الأب خاصة، يعني أن الزوج لم ينوي شيئا. الأب أم الزوج؟ الأب الولي، لأن الزوج إذا نوى شيئا خب يصير اختلاف التعيين. فلذا السيد الأستاذ على ما جاء في المستند حمله على هذه الصورة، أن المراد بهذا النص فيما إذا نوى الأب خاصه، وإلا إذا فرضنا أن الزوج نوى خب راح يصير اختلاف، الأب يقول نويته كذا، الزوج يقول نويته كذا. صوابه. فحملها الأستاذ على صورة نية الأب خاص. بل هكذا فتبين من بعد المحقق قدس الله سره، يعني تبين أولا من القديم حتى من ناحية النقل الحديث ليس محل الاعتماد تماما، فيه بعض التزلزل. في مقام العمل مثل الشيخ رحمه الله آمله، ومثل المحقق قدس الله نفسه والعلامة مناقشين، و مو مناقشين قبلوا بالرواية بعد توجيهها. المرحوم الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المساله قال انصافا ما قاله المحقق والعلام بعيد جدا. يقول الصحيح ان يقال ان امر هذه الروايه يدور بين امرين، اما ان نقبلها تعبدها ولا نفتح باب التوجيه فيها، واما ان نرد علمها الى اهلها نرجع للقواعد العامه. هذه التوجيهات لا تصلح شيئا، لابد من احد الامرين، اما نعمل كالشيخ بالعمل على طبق الرواية تماما، وإما كابن إدريس بطرح الرواية والرجوع للقواعد ومناقشتها إرجاع لها إلى القواعد ومناقشتها إرجاع طرحهم بشكل آخر طرحهم خلصت يطرعها رأسه من دون مناقشة فيها. وكذلك مال إلى هذا الرأي المحق الثاني قدس الله نفسه في جامع المقاصد، في جامع المقاصد إذن قال هكذا، قال الصحيح طرح الرواية إلى أهلها، رد الرواية إلى أهلها ورجوع القواعد العامة ما تقضيه في المقام، لا قبول الرواية أو توجيه الرواية مثلا. خب هل هذه التوجيهات الثلاثة التي ذكرته من علامة المحقق وكشف اللثام والأستاذ أصولا في نفسها صحيحة أم لا؟ المشكلة الأساسية في هذه التوجيهات كأنما هؤلاء الأعلام نظروا إلى جزء من الرواية، إن كان رآهن لم يرهن أو قوله لم يسمها. المشكلة في هذه الرواية مضافا إلى اختلاف المتن الذي قلنا قد يؤثر، أنه في سؤال الراوي هكذا زوج إحداهن رجلا ولم يسمن التي زوج للزوج ولا للشهود. تأملوا، يعني الفرق الأول، يعني الجزء من الفرق أنه لم يسمن، لم يذكر اسمه، ولم يسمه ظاهرا اعم من الوصف من الاشاره، مو خصوص اسمها فاطمه مثلا، لا اعم من. ثم لما ياتي وقد كان الزوج فراغ لها صداقها، هذا الى ان ياتي في اخره لما بلغ ان يدخل بها على الزوج، ببلغ الزوج انها الكبرى ان ليله الزفاف، الزوج فهم انها الكبرى، الفتر ما بين العقد والزفاف كان كبيرا كثيرا قليلا لا نزيد. فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك. مشكله هنا بالنسبة إلى الأب لم يسم شيئا، الزوج يقول تزوجت الصغيرة من بناتك، النية موجودة والتسمية موجودة عنده، هاي مشكلة. لعل أصحابنا من حمل الرواية على أنه كن منهما نوى غير الآخر حملوا انما تزوجتو نبیتو، یقال فی اللغه العربی یستعمل الفعل و یراد به الاراده فی المغنی فی الباب الثالث یذکر هذا الشیء، مثل قوله تعالی یا ای الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه ای اذا اردتم القيام الى الصلاه. و الا لو كنا نحن انما تزوجتو منك الصغيره من بناتك، تعملوا تعبیر. خب کیف یا تصور تذب لعل اصحابنا به قرنت لم یسم فهمو ان الزوج قال ارد تو صغیرت این بناته، ارد تو زواج صغیرت این، خب غیر ها دام بله معنی نوی تو مثلا زواج صغیرت این بناته، لیکن خلاف دار تذب بشتو غیر نوی تو. لو فرد ما انهو مثلا فی الآیه المبارکه قمتون به معنی ارد تو القیام، هو غير صحيح. لا فرضنا على إني أحتاج إلى شاهد أنه إذا أطلق الفعل وأريد به الإرادة النية ملا إشكال خلاف الظاهر في اللغة العربية. ما معنى قول الزوج إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك؟ غريب جدا، كأنما حملوا هذا الشيء على النية، النية لا يعقل، ظاهر التعيين أصلا وفعلية التزويج التزوج. جواب العلامة محقق رحمه الله الرؤیت دلیل علی التوکیل. اگه توکیل اونها یقول تزوج تو صحیحه. عرفتون؟ جواب العلامه و المحقق و کشف اللثام کل من طرح هنا مسئله تفویض و توکیل لا ینسجم مع کلام الامام مع کلام. عرفتون؟ اصلا لا ینسجم. و انا اتعجب من الاعلام اظن قوی تصور انه تزوجت یعنی اردت صغيره ولا ما له معنى. لكن هذا لا يستقيم مع صدر الروايه الذي ان كان قد راهن. خب هو هذا الان نشر هذه النقطه لا زيد الروايه راهن صدر الروايه لم يسمى قلت لا تزوجت وراهن ان كان قد راهن المجموع يشيل الفائده فيه صح ان كان قد راهن كلهن ما يستقيم مع معنى تزوج إنما تزوجت الصغيرة بعد ما الفائدة في أنه راهن جميعا راهن قلت لكم هذا من قبيل الشرطية التي مسوقة لبيان الموضوع شابه دليل لكم لا من قبيل الشرطية لبيان الموضوع إن رزقت بلدا فاختنهم وجود البلد موضوع للختام إن كان راهن حتى يكون العقد كليا لأن المفروض قال زوجت که إحدى البنات زوج كأنما عند دليل بأنه صحيح أنت في مقام الإبراز تكلمت هكذا لكن كانت هناك قرائن واتفاق بيناتنا على أن تكون المنكوحة خصوصا صغيرة جمعا بين الناس صدر الذين إن كان رأهن لأنه إذا لم يرهن أتن تعبير بزوجته كإحدى بناتي لا يصح موضوع حتى يكون بسأل عقد بنحو الكلية في المعين صحيحا محقق لهذا الموضوع ظاهرا هكذا رآهن يعني الإمام يقول إذا رآهن حينئذ لما قال الأب زوجت که إحدى بناتي تكون صحيحة لأنه رآهن كلهن و أما إذا لم يرهن زوجت که إحدى بناتي تكون في نفسه باطل فإذا رآهن الزوج يدعي بأنه كانت هناك قرينة الآن المشكلة أن الرواية ساكتتون ان الزوج لماذا قال تزوجت الصغيره من كان عندهم اتفاق خارجي تامل العباره انا اظن اصحابنا قدس الله اسرارهم بقرينه صدر الروايه اضطر ان يحملوا تزوجت منك الصغيره يعني اردت منك الصغيره نبيت الصغيره لكن انصافا خلاف الظاهر هذا المعنى لو كانت منفصله صحيح ولكن مع راهن احتمال وارد يعني الان المشكلة أن القضية قضية واقعية في بعض القضايا الواقعية جميع القيود لا تذكر ولا مجال الأخذ بالإطلاق هل يمكن أن يقال لأن الراوي هل له عناية وقد كان فرض الزوج لها صداقها إشارة إلى أنه رآهن لكن جعل صداقا كبيرا يتناسب مع الصغيرة تأملتون؟ ولا لماذا نقل هذا؟ خب معلوم ان الزواج بلا صداقه لا يتحقق خارج له من نکته لقد كان الزوج فرض لها صداقه من نکته ان هذا جائز السؤال فهمیدون النکته في ذكر الصداق المعين صداقه ها لها صداقه ها هل يحتمل ان يكون مراد الزوج تزوجت منك الصغيره یعنی بالقرینه التي قدمتها و هي مسئله الصداق مرادی خصوص صغیره نفر مثلا صغیره مضاف الى صغر سنها مثلا اجمل صداقه مثل مثلا مليون الكبير مثلا نصف مليون من باب مثال يحتمل هذا الاحتمال لان الراوي لما يذكر بعض القيود بعيدا يكون لغوا يذكر لنقطه تذكر تلك القيود لقد كان الزوج فرض لها صداقه ها من المحتمل ان الزوج بقرائن حاليه افهم الفهم يعني يحاول ان يفهم الاب يفهم الولي بان مرادي خصوص صغيره بالا تزوجت منك الصغيره من بناتك ما معنى ولذا كلام الاستاذ ايضا انما الاب نوا خاصه فقط الزوج نوا الزوج دي تزوج الصغيره هذا التوجيه الذي جاء في كلمات الأستاذ أيضا لا يمكن المساعدة عنه فالمشكلة ابتداء في هذه الرواية تصويرنا للموضوع لابد أن نصور الموضوع بهذا الشكل أن الأب لما عقد نحو الكلية في المعين ولم يسمى اسم البنت لا للزوج ولا للشهود والمراد لم يسمى يعني في العقد ليس معناه أنه هناك لن تكون قرائن خارجية على التعيين. لابد أن الصور معنا هكذا، وإلا واقعا غريب بود. لم يسمها للزوج ولا للشهود عند الزفاف لما أدخلت عليه تبين أن الكبرى أدخلت، قال الله أنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك. فلابد إما من الحمل على ما قاله الأصحاب من نبيت خلاف الظاهر إنصافا، أو تزوجت بالفعل تزوجت. ولذا يحتمل أنه هنا كانت بينهم بإصطلاح اتفاق خارجي، هذا فرضنا. الفرض الأول نقول صحيح أن ولی لم يسمه، لكن بحسب اتفاق خارجي مراده الكبيره، والزوج بحسب الاتفاق الخارجي مراده الصغيره، بحسب الاتفاق في غير العهد. هذا ينتج مع الرواية. إذا هذا المعنى حينئذ تكون الرواية موردها دقيقا ما قال الماتن، لأنه يرجع فيه الاتحاد. يعني في الواقع ادعي التعيين لكن خارج العقد، حينئذ هكذا راح يكون. عند العقد لم تذكر شيء، لم يذكر شيء من البنات، تأملوا عند العقد، ولذا اختلفوا. هذا احتمال، احتمال يكون المراد هكذا، التعيين خارجي كأنما الأب يقول أنا زوجتك بحسب الاتفاق الخارجي خصوص الكبرى، الرجل يقول لا اتفاق لا كان على خصوص الصغرى. نعم عند التلفظ لم يتلفظ. فحينئذ تكون النقطة الأساسية في بطلان هذا العقد وعدم صحته عدم ذكر المرأة للشهود. نحن في أول هذا البحث تعرضنا لنقطتين، قلنا مسألة تعيين المرأة في العقد يلاحظ بلحاظين، لا بلحاظ واحد، ينبغي أن يعرف اللحاظ الأول بلحاظ العقد في نفسه، العقد صحيح أم باطل. اللحاظ الثاني، وهذا اللحاظ عند السنة كثيرا ما يذكر مو عندنا، يعتبرون الشهادة في النكاح فيقولون لابد من ذكر البنت عند الشهود، لأن الشهود يشهدون بأننا شهدنا عقد فلانه، فإضافة إلى اعتبار التعيين في نفس العقد وبلحاظ نفس العقد، السنة اعتبروا التعيين بلحاظ الشهادة. فالمراد في هذه الرواية هكذا أنه كأنما في متن العقد عند الشهود لم يذكر، وإنما التعيين كان خارجيا، ولذا الأب قال زوجتك حسب الاتفاق الكبرى، الزوج يقول لا أنا تزوجت منك الصغرى، اتفاقنا كانت الصغرى. لكن عند الشهود لم يذكر شيء، هذا احتماله. لكن بناء على هذا الاحتمال رؤية الزوج وعدم رؤيته ليس له تأثير. رؤية الزوج وعدمه ليس له تأثير إلا أن يجعل دليل أو ما شابه ذلك، لا الرؤية ليس له تأثير في ذلك، بل المرجع في مثله باب التحاض. الاحتمال الثاني في هذه العبارة شبيه هذا الاحتمال، ونقول أنه الاتفاق الخارجي بينهم على خصوص الصغيرة، تعملوا يعني صار اتفاق بين الأب والزوج بالصغيرة، لكن الأب عندما تكلم بالعقد أمام الشهود قال إحدى بناتي، وهذه المسألة مسألة أخرى تذكر أيضا في أبواب الفعل، أنه لو تزوج بامرأة وأدخلت عليه غيرها، يعني لما عقد عقد على فاطمة، فاطمة هي الصغيرة، تأملتوا؟ قال زوجتك بنتي فاطمة، ثم ادعى بأن فاطمة هي الكبرى، أدخلت غيرها غير المعبود عليها على الزوج، فحينئذ هكذا يكون الكلام مفاد الكلام، الزوج والولي اتفقا على الصغيرة خارج العهد. بناء على ذاك الاعتماد الولي عند الأب قال زوجته که احدى بناتی، تأملوا لم يسمى. عند مرحلة الزفاف ادخلت عليه الكبرى، الزوج يقول انت زوجت الصغيرة، اتفاقنا كانت الصغيرة، حينين صحيح، يعني انا لما قلت قبلت قبلت بالشيء المتفق عليه وهو خصوص الصغيرة، ما قلت قبلت مطلقا. اذا كان المراد هذا المعنى ايضا، الرؤيه فقط مصححه لصدق الكليه بالمعين، و اما ان القول ايضا قول الاب يحتاج الى دليل. بس ان قالوا لم يسلم له الشهود، هذا يعني ما في اتفاق لم يسمى بقرينه الشهود عند الاب عند لا تزوجت بك صغيره ماذا نعمل؟ على اي شيء راح يشهدون الشهود؟ احد البنات يشهدون على احد البنات عند اهل السنه. نعم. بالنسبه الى الحمل على التغيير انصافا لا باس بغير الشهود، لكن المشكله انه بناء على مسالك العامه اذا كان العقد مبهما عند الشهود اصلا العقد باطل، فتفسير الامام غريب ان كان رآهن وافكار هذه البيوت. يعني اذا حملنا بقرينه الشهود على راي العامه، فلعل المراد مثلا او افرض مثلا راي تطبيقي لبعض العلماء الذي آنذاك سلامه كانوا قضاة المدينه، كان لهم القضاء في المدينه لعله. والا انصافا قرينه كلمه الشهود قرينة لا بأس بها، تصلح للقرينية على أن المراد خصوص العامة. على أن كيف ما كان هذا بالنسبة إلى الرواية. المشكلة التي نحن نواجه في هذه الرواية أن هذه التوجيهات التي أفادها الأصحاب حتى من حملها على ظاهرها قال إن الأب قال نبيت الكبرى والزوج قال نبيت الصغرى، حتى هذا المعنى مخالف مع ظاهر الرواية، حتى هذا المعنى مخالف مع ظاهر. هذا الذي ذكره غير واحد من الفقهاء أنه اختلف في تعيين المعقود عليها. ظاهر هذه الرواية أن الزوج يخبر بأن الزواج تم على خصوص الصغيرة، كيف تدخل عليه الكبيرة؟ تأملت النقطة؟ فلذا المشكلة في هذه الرواية انصافا الأمر في هذه الرواية صعب جداً، أن هذه التوجيهات التي ذكرت و حتى ما أفاده الأستاذ قدس الله سره، حتى باصطلاح الطرح الطرح الواضح لهذه المسألة وهو اختلاف الزوج والولي في تعيين المعقود عليها لا ينسجم مع ظاهر الرواية. لا بد من تأويل تزوجت نويت التزويج، أو كما قلت أصلا المسألة في مطلب آخر، تم الزوج يدعي تم الاتفاق بيني وبين الولي في خارج العقد على الصغيرة، ولكن الأب يقول لا، ولكن الأب خانني وقدم لي الكبيرة. يعني المعقود عليها امرأة والتي إذا أدخلت عليه امرأة أخرى بلي حينئذ بناء على هذا الاحتمال العقد من الأساس صحيح، لكن لابد من إرجاع الأمر إلى واقعه، يعني لا نسبة بينه وبين الكبيرة، ولابد من الرجوع إلى الصغير، عقد الصغير يبقى على حاله. إذا تم الاتفاق على تعيينه فقد عند العقد بناء على أنه التعيين في نفس العقد مهم، لو كان مبني على تعيين صادق يكفي، فيدور أمر هذه الرواية إنصافا بحسب القواعد مختلف جدا. فأن مثلا ما يقال من أن القاعدة تقتضي البطلان أو القاعدة تقتضي التحالف في مورد الرواية، إنصافا حتی بيان القاعدة لا يخلو عن خفائها، لأننا لا نعلم بالضبط النقطة في هذه الرواية. لم يسمى من جهته تزوجت منك الصغيرة من جهته، إذا لم يسمى كيف تزوج الصغيرة؟ تأملوا. فحينئذ اما يرجع امره الى اختلافهما في التعيين، يعني الزوج يدعي بانه خارج العقد اتفق على الصغيره، او بهذا الاحتمال نحن رجحنا من ذكر الصداق فرض لها صداقها، يعني الصداق صداق الصغيره، يعني كانما الزوج يقول انا تزوجت الصغيره ما رايت انه قدمت لك الصداق الكبير جدا المناسب مع الصغيره مو مع الكبير، فتزوجت بهذا المعنى. احتمال انه قبل العقد اصلا خارج العقد تعیین بینهما، احتماله، یعنی به قرینه حالیه او به قرینه موالیه از زوج اراد الصغیره عقد على الصغیره و الاب على الكبيره و اختلفا حين هذا المقتضى الصراع العلمي التحالف. لا الحكم بتقديم قول الاب ولا فرق في ذلك بين الرؤيا وعدم الرؤيا لا تخدخلها في ذلك. يمكن للانسان ان لا يرى المرء مع ذلك يفضل الاب، يمكن ان يرى ولا يفضل الاب. الرؤيا بنفسها لا دليل لها، الرؤيا تكون كاشفه عن صدق دعوى الزوج انه تزوج الصغيره وراء الكل. من وراء الكل مختار الصغيره من اين؟ يعني هو يقول ان رآهن كلهن، الامام ما قال كذا، قال ان كان رآهن رؤية الكل شو الفائدة؟ انا اتصور رؤية الكل فقط فائدته ولكن الاثر موجود، فالقول قول الاب صعب. هو كيف فهم هذه الصغيرة؟ لابد انها رأت كبير حتى فهم ان هذه الصغيرة. خب رأى الكل رأى، رأى الصغيرة بالوسطى والكبرى، اما تزوجت منك صغيرة من اين؟ الرؤية مو دليل على شيء. انا كيف ما كان ففي هذه الصورة حكم التحالف، فالتفصيل بين الرؤية في صورة الرؤية قول قول الأب، في صورة عدم الرؤية باطل، لا لا هذا لا ذاك، كلا التفصيل في غير محله. إن كان الاحتمال الأول في هذا العقد، الاحتمال الثاني أن العقد وقع على خصوص صغيرة بقرينة الذيل، إنما البلي لم يذكر حين العقد، تأملوا، وإلا خارجان بقرينة الصداق بقرينة الذكر ذكروا خصوص صغيرة، فتزوج الصغير لكن أدخلت عليه الكبير. حينئذ مقتضى الصنعة أن نحكم بأن الكبير حتى لو دخل بها، هذا الدخول يكون بإصطلاح بالنسبة إلى الزوج من قبيل الشبه وعليه الصداق على كلام في الصداق، ولا يغرب إذا كانت أخته لا يغرب زوجته الأصلية حتى تنتهي من عدتها. تقدم هذا الكلام. بالنسبة للزوج شبهه هو يدعين الصغيرة. لأنه رأى الصغير تزوج الصغير. لا أدخلت عليه في ظلمة الليل، أدخلت عليه لا يعرف ذلك. تصورها. فحينئذ لو كنا نحن في هذه الصورة لا نحكم بالبطلان، هذا الذي السيد الأستاذ قال في هذه الرواية نحكم بالبطلان لا بالتحالف. سيد اليد يظهر منه التحالف، تبين لا أصلا إبتداء نكون نفهم مورد الرواية حتى تبين ما القائد في مورد الرواية. إذا كان الاختلاف في المعبود عليه مقتضى الصناعة التحالف، التفصيل المذكور لا وجه له، والرؤية وعدمه في رؤية كذا وعدم الرؤية كذا لا وجه له. وإن كان الاختلاف بالصورة الثانية، يعني تم الاتفاق على الصغيرة لكن أدخلت الكبيرة عليه في مقام الزفاف، أدخلت عليه حينئذ زوجية الصغيرة تقع على حالها، ليش تفصل زوجية الصغيرة؟ وإدخال الصغيرة عمل محرم لا وجه له، مع الدخول عليها آثار، بلا دخول كل آثار ليس له، يرجع لزوجته. لا البطلان ولا مسألة له القول قول الأهل، تأملوا، قال إن كان رآهن فالقول قول الأهل. إذا كان المراد هذا المعنى أيضا التفصيل لا وجه له، لا يمكن الملازمة على التفصيل. إن كان المراد الصورة التي أهلا قالوا وكلوا علي رآهن، وكلوا أبنه خلاف الظاهر، ثم إذا وكل كيف يقول تزوجت منك صغيرة؟ مو بعد مو واضح، مو أتى به بلفظ، وإنما ضمني هذا القصد. خب لا قالوا توكيلون، تأمل قالوا توكيلون. خب إذا فرضنا توكيلون قال تزوجت منك الصغيرة، أنا أردت الصغيرة ووكلتك في إجراء العقد على الصغيرة، مو شكل هذا معنى توكيل. خب إذا وكل في إجراء العقد على الصغيرة، فإذا عقد على الكبير العقد باطل خلاف التوكيل. إن كان رآهن كذا إن لم يكن رآهن كذا معما بفائد. يعني لا نتصور صورة واضحة لمورد الرواية، حال التفسير حسب القواعد يمشي فيها. فلذا بما أنه الرواية كما قلت إشوية فيها شذوذ نقلي موجود وعملي وقدماء الأصحاب حتى المحدثين أمثال فقه الرضا وشيخ في المغنى صدوق في المغنى وشيخ المفيد في المغنى لم يعملوا بهذه الرواية، دعوى أن الرواية مشهورتون صحيحتون سندان كذا مقبولتون كل ذلك لا يخلو عن شوب الإشكال. إذن يرد علمها إلى أهلها، وفي مورد الرواية بحسب اختلاف الدعوى في كل مورد بحسبه نحكم. في بعض الموارد تحالف، في بعض الموارد صحة، في بعض الموارد بطلان، مختلفون فيه ليس ضابطة الواحدة كما الآن ذكرت لكم بعض الاحتمالات في هذه الرواية. وصلى الله على محمد.